مجمع نورين يقدم أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائف. هذا إخبار عن حال الكفار في الأصل، وهذا من أعظم أنواع الظلم. وإذا منع ذلك بوقوع الشرك كما كان في شأن الجاهليين الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، وجعلوا حول الكعبة من الأصنام والنصب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، وقال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح حول الكعبة 360 نصبا كما جاء في الصحيح، وهي من نصب الجاهلية. فهذا هو في الأصل، هذا هو الأصل في سياق الآية، ولكن هذا المعنى يقع بقدر منه ولو كان دون ذلك، وهو تحذير من الافتيات على حق بيوت الله وهي المساجد التي قال الله جل وعلا فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع. فالواجب على خاصة المسلمين من أهل الولاية وأهل العلم والاختصاص، وعلى عامة المسلمين أن يوقروا المساجد وأن يحفظوا لها حقها. وأخص ما تحفظ به المساجد ويرعى به حق هذه المساجد أخص ذلك إقامة الصلاة فيها، وهي الصلوات الخمس وما شرع من الصلوات بحسب أحكامها من الجمعة وغير ذلك. وإنما الصلوات الخمس هو عمارتها الأولى، ويتبع ذلك ما يكون فيها من العبادات وتعليم العلم، والعلم عبادة. وهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أنه كان معهدا ومدرسة للمسلمين، وكان يعلم فيه السنة ويتلو عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ودرج علماء الإسلام على تعليم العلم في المساجد، وهذه السنة من سنن المسلمين ينبغي على أهل العلم أن يحافظوا عليها، وأن لا تأخذهم الطوارئ والأساليب الجديدة مهما كثر الناس عليها، ألا تأخذهم عن عمارة بيوت الله بالعلم كما كان عليه عمل السلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وامتد ذلك بحمد الله في عمل المسلمين إلى اليوم. ولكن ينبغي على أهل العلم أن يراعوا هذا، وينبغي على طلبة العلم أن يقصدوا إلى ذلك، لأن المجيء للمسجد وتعلم العلم في المسجد هذا ليس كغيره، هذا داخل في قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع. وفي قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذا من الإيمان ومن عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، عمارتها بذكر الله والعلم من أخص ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وعلم الشريعة توفيق أكثر مما هو اكتساب، علم الشريعة توفيق أكثر مما هو اكتساب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يقدر لهذا العلم الذي هو عبادة من أعظم العبادات، بل قال كثير من أهل العلم الكبار كأحمد وغيره إنه هو أفضل العبادات بعد الفرائض وعلم الشريعة. فهذا العلم يلتمس فيه توفيق الله، أو يبتغى عبارة ندب، يبتغى فيه توفيق الله بمثل هذه الأسباب الشرعية، أن يكون ذلك في إيش؟ في بيوت الله. وهذا لا يمنع الانتفاع ولله الحمد من المدارس والمعاهد والجامعات التي نفع الله بها وانتفع طلاب العلم بوجودها وانتشرت في بلاد المسلمين، هذا من الخير. ولكن هذا الخير في الجامعات والمعاهد والمدارس لا ينبغي أن يغفل عن الخير الأول، ولا سيما في علم الشريعة. علم الشريعة أنه يكون له مادة ومهد في بيوت الله في المساجد، لأن هذا من عمارتها، ولأن هذه سنة من سنن المسلمين وهدي من هدي السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. وينبغي لطلبة العلم أن يعينوا أهل العلم الذين يدرسون، أن يعينوهم في إقامة هذه السنة والشعيرة المباركة، وألا يشتغل بما دون ذلك من الأساليب المعاصرة التي تلهي عن ذلك. هذه الأساليب المعاصرة ينبغي للإنسان يكون منها على انتباه، لأنه يتداخل فيها الخير والشر. بخلاف المساجد فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، كما جاء في الصحيح: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله، وفيها من الخير ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في فضل الصف الأول والإقبال عليه: لو أن الناس يعلمون ذلك، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. في المبادرة إلى الصف الأول وإظهار علم الشريعة في المساجد، هذه السنة يجب المحافظة عليها ويجب الحث عليها ويجب إقامتها على قدر الطاقة، ينبغي عدم التقصير فيها. نعم. ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. نعم، قال الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، لأن النبي صلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، فبين الله جل وعلا أن هذا التشريع هو من عند الله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وحيثما ولى العبد وجهه كما شرع الله له فقد استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لعباده أن يستقبلوا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا هو قبلة المسلمين، الكعبة هي قبلة المسلمين. ولكن صلى النبي قبل ذلك إلى المسجد الأقصى، فهذه أيضا قبل نسخ هذا الحكم كانت سنة من سنن الدين الإسلام، وهي هدي من هدي دين الإسلام، ثم حول الأمر أو نسخ الأمر إلى الكعبة. ولكن هذا وهذا كله شرع الله، وهذا معنى قول الله: ولله المشرق والمغرب. وليس المقصود أنه حيث صلى الإنسان بعد استقرار القبلة إلى مكة إلى الكعبة حيث صلى مشرقا أو مغربا صح، كلا. ولهذا ذكر الفقهاء أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ومن تعمد الصلاة إلى غير القبلة بطلت صلاته عند عامة أهل العلم، لا تصح صلاته. من تعمد ترك استقبال القبلة فيما هو من محل وجوبها كالفريضة لم تصح صلاته ولا شك. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. في المسجد الحرام في قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب، وهو إشارة إلى ما كان من أمر القبلة، أن من كان داخل المسجد الحرام فإنه يتعين عليه أن يستقبل عين الكعبة. لأن بعض الناس يتساهل، مع أنه ولله الحمد الآن الخطوط معلمة باتجاه الكعبة، والفرش كذلك مرسومة باتجاه الكعبة أو موضوعة باتجاه الكعبة، ولكن تلاحظ أن البعض من العوام يقصرون في ذلك فيكون متجها للوجهة العامة ولكنه بعيد عن الكعبة، فهذا يشكل أمرهم، بل بعض العلماء يقول لا تصح فيه، لا تصح صلاته، فهذا ينبغي التنبيه وتعليم العوام له. أما خارج المسجد فهذا يكون أوسع. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أوسع من جهة إصابة عين الكعبة، والأصل نعده أنه غير متيسر الأصل، وإن كانت أخرجت الأجهزة الجديدة بدأت، لكن هذه الأجهزة ليست بالضرورة أنها محل ثقة، لأن هذه التطبيقات اللي انتشرت الآن بيد الناس بعض هذه التطبيقات قد لا يكون دقيقا، وبعض هذه التطبيقات قد يكون تعامل الإنسان معه ليس دقيقا، ولذلك أحيانا تجد أنه قد يجرب ثلاثة أو أربعة فتستقيم الأمور إلى جهة واحدة هي الكعبة، وأحيانا يكون هنالك خلل في الجهاز وما إلى ذلك، فهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه له، أن ينتبه له. والمقصود هنا أن الإنسان مع وجود الأجهزة المتقدمة والدقيقة لا شك، لكن يبقى الأجهزة والتطبيقات، فرق بين التطبيقات التي تكون في أماكن الكبرى أو المعاهد الكبرى وبين الأجهزة السيارة بأيدي الناس، هذه ينتابها ما ينتابها من الضعف والخلل أو ما إلى ذلك. هذا ماذا يقصد منه؟ يقصد منه أن المسلم ينبغي أن يعرف الجهاد، وخاصة إذا سافر، إذا سافر لبلد كذا أين تكون القبلة؟ تكون القبلة بين الجنوب والشرق، فإذا الجهاز الذي يسوي التطبيق عليه أعطاه غير ذلك ما يصير الإنسان إيش؟ ما يعرف. معرفة الجهاد هذا مهم لمعرفة، لأن كذا ابتعد، يعني إذا ذهبت مثلا لبلاد المغرب فهنا تستطيع أنك تقيس باعتبار الجهاد، والناس في الدول حتى غير الإسلامية يعرفون الجهة، وإذا سألت بالذات عن جهة الشمال فهناك أشبه ما يكون بالعرف العالمي لدى الفنادق وغيرها أنهم يعرفون النزلاء، يعرفونهم بجهة الشمال، بجهة الشمال، فأنت لابد أنك تكون متصور بحيث إذا ما تيسر لك هذه الأجهزة أو ما إلى ذلك، وإذا أنك تعرف، وحتى لو كانت معك تتأكد من مدى إيش انضباطها وعدم وجود خلل في هذا التطبيق أو في هذا البرنامج الذي يعترضه ما يعترضه من الإشكالات التقنية. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا أي المشركون أو قوم من المشركين اتخذ الله ولدا، وهذا من أعظم الضلال وأبطل الباطل، وهم يعلمون بطلان قولهم. قال الله سبحانه وتعالى سبحانه، وهذا القول الذي ذكره الله في كتابه أجاب الله سبحانه وتعالى وأبطل قولهم وكيدهم بقوله سبحانه وتعالى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو معنى قول الله في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين وله ما في السماوات وما في الأرض، فهم ملكه وخلقه سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ولم يذكر في أمر الولد هنا شيء في هذا السياق لظهور أمر بطلانه. وقال الله جل وعلا في هذه الآية وقالوا اتخذ الله ولدا، أول الجواب سبحانه، وقوله سبحانه وتعالى سبحانه هذا تعظيم وتنزيه، هذا تعظيم وتنزيه، وليس فقط هو تنزيه، هو تنزيه وإيش وتعظيم، ومن طرق التنزيه التعظيم، لأنه صار البعض تكلم وحتى قاله بعض الفضلاء لما يدعو الإمام في الصلاة في رمضان في القنوت ويثني على الله سبحانه وتعالى اللهم أنت الملك القدوس السلام، يقول الناس سبحانك أو سبحان الله، فقيل لا يقال سبحان لأن سبحان تعني النفي أو التنزيه عن النقائص والمقام مقام ثناء، هذا غير صحيح. سبحان لا تختص لا لغة ولا شرعا بذلك. ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح لما ذكر قيام النبي في الليل صلاة الليل ماذا قال حذيفة؟ قال كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح سبح. التسبيح هو الثناء على الله، والله يقول تسبح له السماوات السبع، والسور التي ابتدعت بالتسبيح سبح يسبح لله سبح لله كثير في القرآن كما نعرف، وقع ذكر التسبيح في أوائل السور وفي وسط السور، والله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. التسبيح تعظيم وتنزيه. وإذا قيل كيف يكون التعظيم في مقام الرد على من قال هذا القول الإفك المبين الباطل الأثيم وهو قولهم اتخذ الله ولدا، قيل هو كذلك، هذا من طرق توحيد الله. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من حلف باللات إيش؟ قال من حلف باللات صنم من أصنام الجاهلية، قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. ولما قال أبو سفيان قبل الإسلام في أحد فعل هبل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تجيبونه؟ بماذا شرع أن يجيبوه؟ الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. فإذن الإثبات هو أعظم طرق الإبطال، ولهذا غلب في القرآن الإثبات في أسماء الله وصفاته، فقوله سبحانه هذا تعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى وتنزيه له سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى صح أو اتجه أن يقول العبد سبحانك ولا شك. وأما القول بأن هذا في التنزيه ويختص بالتنزيه فهذا كأنه معنى انقدح في الذهن أكثر مما أنه معنى مؤصل من جهة اللغة والشريعة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.